لهم تحتها لبس طويل مقيمات. دع الشر وابغ الخير في مستقره، فللخير عادات وللشر عادات. وما لك من دنيا كمال تعده على غير ما تعطيه منها وتقتات. وقال أيضا: كأنك في أهيلك قد أتيت، وفي الجيران ويحك قد نعيت. كأنك كنت بينهم غريبا، بكاس الموت صرفا قد سقيت. وأصبحت المساكن منك قفرا، كأنك لم تكن فيها غنيتا. كأنك والحتوف لها سهام، مفوقة بسهمك قد رميتا. وإنك إذ خلقت خلقت فردا، إلى أجل تجيب إذا دعيتا. إلى أجل تعد لك الليالي، إذا وفيت عدتها فنيتا. وكل فتى تغافصه المنايا، ويبليه الزمان كما بليتا. فكم من موجع يبكيك شجوا، ومسرور الفؤاد بما لقيتا. وقال أيضا: ألا إن لي يوما أدان كما دنت، سيحصي كتابي ما أسأت وأحسنت. أما والذي أرجوه للعفو، إنه ليعلم ما أسررت مني وأعلنت. كفى حزنا أني أحسن والبلا، يقبح ما زينت مني وحسنت. وعجب من هذا هنات تغرني، تيقنت منهن الذي قد تيقنت. تصعدت مترا وصوبت في المنى، وحركت من نفسي إليها وسكنت. وكم قدعتني همتي فأجبتها، وكم لوثتني همتي فتلوثت. معاشرة الإنسان عندي أمانة، فإن خنت إنسانا فنفس الذي خنت. ولي ساعة لا شك فيها وشيكة، كأني قد حنت فيها وكفنت. ألم تر أن الأرض منزل قلعة، وإن طال تعميري عليها وأزمنت. وإني لرهن بالخطوب مصرف، ومنتظر كأس الردى حيثما كنت. وقال أيضا: آمنت بالله وأيقنت، والله حسبي حيثما كنت. كمن أخ لي خانني وده، ولا تبدلت ولا خنت. الحمد لله على صنعه، إني إذا عز أخي همت. ما عجب الدنيا وتصريفها، كم لونتني فتلونت. في البين يوم أنا رهن به، لو قدم يوم لقد بنت. ما أنا إلا خائض في منن، قبحتها طورا وحسنت. يا عجبا مني وما اخترت من شكي على ما قد تيقنت. يا رب أمر زل عني إذا ما قلت إني قد تمكنت. والدار لا تفنى عاجبه، إن أنا للدهر تفطنت. وقال أيضا: الناس في الدين والدنيا ذو درجي، والمال ما بين موقوف ومختلجي. من عاشق ابى كثيرا من لبانته، وللمضايق ابواب من الفرج. من بقى عنك فارض الله واسعة، في وجه كل مضيق وجه منفرج. قد يدرك الراقد الهادي برقدته، وقد يخيب اخو الروحات والدلج. خير المذاهب في الحاجات أنجحها، وأضيق الأمر أدناه من الفرج. لقد علمت وإن قصرت في عملي، أن ابن آدم لا يخلو من الحجج. أنى يكون تقيا غير ذي حرج، ما يتقي الله إلا كل ذي حرج. وقال أيضا: تخفف من الدنيا لعلك أن تنجو، ففي البر والتقوى لك المسلك النهج. رأيت خراب الدار يحكيه لهوها، إذا اجتمع المزمار والعود والصنج. ألا أيها المغرور هل لك حجة، فأنت بها يوم القيامة محتج. تدبر صروف الحادثات، فإنها بقلبك منها كل آونة سحج.